سابقكم الله. فضيلة الشيخ، يقول السائل: أنا مدرس في التحفيظ إلى الله ثم إليك فضيلة الشيخ، أشكو تقصير بعض الطلاب في التحفيظ، حيث بمجرد أن يتعلم ينسى فضل معلمه، ولربما آذاه ونشر عيوبه، هل من نصيحة وكلمة توجيهية في ذلك؟ هذا الحديث الذي معنا من أعظم الزواجر لكل مؤمن يؤمن بالله واليوم الآخر، التي تزجره عن صفة اللؤم ونسيان المعروف وجحدان الفضل. ولا ينسى الفضل إلا من كان ضعيف الإيمان. ومن هنا بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن حفظ العهد من الإيمان. وأعظم المعروف إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم اختار لبيان سبب دخول أكثر النساء النار صفة، مع وجود صفات كثيرة من أسباب دخول النار، مع وجود المحرمات والكبائر والفضائع والجرائم، اختار منها كفران الإحسان. وقلنا بما؟ قال بكفرهم، بكفرهن. وجعل إنكار المعروف والإحسان كفرا للنعمة، فقال بكفرهن، بكفرهن. قلنا يكفرن بالله كما جاء في خطبة العيد؟ قال لا، وإنما يكفرن العشير. وفي هذا اللفظ في صحيح، وفي لفظ البخاري في صحيحه، يكفرن الإحسان والمعروف. فإذا كان هذا في المرأة مع زوجها، والإحسان والمعروف من أمور الدنيا، ما بالك بإحسان الدين؟ وما بالك بمن علم كتاب الله عز وجل، الذي شهد النبي صلى الله عليه وسلم له بأنه من خيار الأمة، فقال صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. هؤلاء الذين يقومون على أبناء المسلمين يحفظونهم كتاب الله، ويقومون عليهم بأفضل وأحسن ما يقام عليه في أمر، وهو الدعوة إلى الله عز وجل، لأن تحفيظ القرآن نوع من الدعوة. فهؤلاء الذين اختاروا أن يبقوا على هذا الثغر من ثغور المسلمين، ينشئون الناشئة على طاعة الله، ويحفظونهم كتاب الله، ويبذلون ما يستطيعون من الجهد والوقت، حتى إن الواحد منهم ربما يغفل عن أهله وزوجه، والله هو المطلع على السرائر والضمائر، كم يبذل هؤلاء. وبعضهم وهم المخلصون الصادقون، ونرجو من الله أن يكونوا كلهم كذلك، لا يريد من أحد جزاء ولا شكورا، ولا يظن أحد أن شكوى المدرس التحفيظ أو أي إنسان يعلم العلم أنها تأتي عن ضعف وعن خور أبدا. والله كل من علم الخير وسار في طريق الدعوة إلى الله عز وجل فأجره على الله إن كان من الصادقين. وليعلم كل أحد أن أمثال هؤلاء الصادقين لا يضرهم من خذلهم، ولا يضرهم من نكر معروفهم، ولا يضرهم من جحد إحسانهم، ولا يضرهم من تمرد عليهم، ولا يضرهم من استهزأ بهم، ولا من استخف بهم، ولا من حط من أقدارهم، ولا من ذهب ينشر عيوبهم، ولا من ذهب إلى المجالس لكي يحرض عليهم ويسيء الظنون بهم. والله حسبهم وكافيهم أمثال هؤلاء. علينا أن ندرك أن هؤلاء إذا تألمت وتقرحت قلوبهم إنما هو الرجاء أن يكون الخير منهم أكثر، وهم يتمنون طلاب علم قدوة، ويتمنون طلابا يكون على أكمل وأفضل ما يكون عليه الطالب، فإذا وجد طالبه يخذله تألم لفوات الأجر، ولم يتألم من أجل هذا الطالب أو من ذات هذا الطالب أبدا. إذا كان من الصادقين يتألم لفوات الأجر. وعلى كل حال، على كل طالب أن يحفظ المعروف، وأن لا ينسى الفضل، وأن يعلم أن الله سبحانه وتعالى يحب منه أن يشكر النعمة من الله عز وجل، ثم من والديه، ثم من معلمه ومن أحسن إليه. فإن كان حيا حفظ له هذا الحق، فستر عيوبه وذكر محاسنه ونشر مآثره، وخرج من التحفيظ يقول: جزى الله هذا التحفيظ كل خير، وجزى الله القائمين على التحفيظ كل خير، وجعل لأمثال هؤلاء الذين حفظوه أفضل ما يحفظ، وعلموه أفضل ما يعلم، جعل لهم من صالح دعواته، وجعل لهم من ابتهالاته، وسأل الله لهم الثبات، وسأل الله لهم المعونة، وسأل عن أحوالهم ودعا لهم بخير وحاول قدر استطاعته أن يرد ولو شيئا من المعروف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أدب وعلم. فقال عليه الصلاة والسلام لكل هؤلاء ولأمثالهم ممن عليهم نعمة: من صنع إليكم معروفا فكافئوه. فالذي يتبع الرسول النبي الأمي صلوات الله وسلامه وبركاته عليه يرد المعروف بالمعروف ويرد المعروف بالإحسان ويكافئ على المعروف بالدعوات الصالحة والذكر الجميل. وأهل العلم لم يصنفوا في العلم لكي يصيروا هدفا للذم، ما صنفوا إلا رجاء الأجر والدعوات وجميل الذكر. هؤلاء يذكرون بالخير. انظر إلى معاول الهدم، انظر إلى من يدمر الأمة في أخلاقها ومن يدمرها في عقيدتها، انظر إلى من جند نفسه لكي يهدم السوءات لكي تحصل السوءات والعورات، انظر إلى هؤلاء، انظر بين الأمرين وأنصف. المشكلة أن بعض الطلاب ينظر إلى الكمالات الأعلى ثم ينظر إلى مدرس التحفيظ، فبمجرد أن يجد عليه أقل خطأ أو أقل خلل نشر هذا الخطأ وخلل، ولربما أسقطه من عينه وأهانه وأذله، وهذا ليس من شأن الكرام. الحر من حفظ وداد لحمه وتعليم لفظه كما يقول الإمام الشافعي. وما قامت هذه الأمة ولا كانت ولن تكون باقية في هذه العصور والدهور إلا بتوفيق الله عز وجل وقيامها بحق الله، ثم بشكر نعمه وشكر الفضل لمن له فضل. قال صلى الله عليه وسلم: من لا يشكر الناس لا يشكر الله. فعلى طلاب التحفيظ وغيرهم من طلبة العلم أن يتربوا على أخلاق الإسلام وأن يتربوا على أخلاق الكرام وأن يتجنبوا خصال اللئام وأن يبتعدوا عن رذائل الأخلاق. وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم بين يدي ربه في أعز المواقف وأشرفها وهي الصلاة، فكان في استفتاحه ومن دعائه في الاستفتاح: اللهم اهدني لأحسن الأخلاق. وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم بين يدي ربه في أعز المواقف وأشرفها وهي الصلاة، فكان في استفتاحه ومن دعائه في الاستفتاح: اللهم اهدني لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت. وإذا سألت ربك أن يهديك لأحسن الأخلاق فاعلم أن أحسن الأخلاق أول ما تبدأ مع حملة كتاب الله عز وجل وحملة الدين والشرع. وإذا كان الإنسان لئيما جاحدا للمعروف مناما غشاشا كذابا هاتكا للعورات متحدثا بالسوءات، بعض من الذين كانوا من الجهلة لا يعرفون ولا يتعلمون بمجرد أن جلسوا في التحافيظ تعلموا كيف العلم وكيف طريق العلم، ولربما من طريق التحافيظ دلوا على سلف الأمة ودلوا على أئمة الأمة، ثم بمجرد أن تعلموا قليلا شهروا لسان التشهير والذم والسلب والانتقاص لمن علمهم وأدبهم. ولكن الله الموعد لمن خذل مثل هؤلاء الصالحين الذين نسأل الله بعزته وجلاله أن يكثر في الأمة أمثالهم وأن يشد من أزرهم وأن يبقيهم لهذه الأمة مشاعل نور وهداية. ألا كم من فلذات كبد من أبناء المسلمين وبناتهم ضاعوا بسبب تفريط آبائهم وأمهاتهم، ما حفظهم الله عز وجل إلا بفضله ثم بالتحافيظ. وكم من أناس كانوا ضائعين حائرين ما حفظهم الله إلا بهذه المجالس الطيبة المباركة. من لا يحب أمثال هؤلاء؟ ومن الذي لا يشد من أجرهم ويدعو لهم وإن وجد خيرا أشاد به وإن وجد غير ذلك نصحهم وذكرهم بالتي هي أحسن؟ فهم بشر. إن من مدرس التحافيظ من ضيع حتى حق أهله وزوجه من أجل أبناء المسلمين وبناته، ومن المدرسات والمعلمات من يضحي بالكثير، نسأل الله أن يثبتهم وأن يوفقهم وأن يسددهم وأن يعينهم وأن يبقيهم ذخرا للإسلام والمسلمين. مثال هؤلاء نحبهم ولا نبغضهم، ونمشئ المسلمين على حبهم والدعاء لهم والإشادة بفضلهم، فأمثال هؤلاء لهم حق كبير علينا. فإذا كان الطالب يجحد فضل معلمه، ولذلك تجد المعلم يتألم ويتقرح. لماذا؟ كم من طالب أساء الأدب مع معلمه قفل باب خير على الأمة، وهذا ليس بالمبالغة. بعض المعلمين حساس جدا في أخلاقه، ولقد رأينا من مشائخنا ومن معلمينا ومن غيرهم العجب العجاب، رأينا بعضهم تشتد نفسه في الخير ويقوى على الدعوة والتعليم حينما يرزق الطلبة البررة الأوفياء الكرام الأصفياء الأتقياء الذين عرفوا حق المعلمين وقدرهم وفضلهم. فإذا وجد أمثال هؤلاء وجدته ينشرح صدره وتقوى عزيمته، وتجده يؤدي جهدا مضاعفا، وتجده يضحي ولا يبالي، يضحي بوقته بماله. وكم من أناس عرضت عليهم المغريات من الدنيا وفتنها، والله رموها وراء ظهورهم لما رأوا من طلبة العلم البرر الأوفياء. إن طالب العلم المتخلق بأخلاق العلم وآدابه، وأهل العلم وأخلاقهم وآدابهم، الحافظ للمعروف الحافظ للجميل، خير معين على الخير وأهله. لأن أمثال هؤلاء إذا علموا وفوجئ المعلم يوم من الأيام وهو داخل في مسجده أو داخل في بيته لمن يزوره ويقول له جزاك الله عني خيرا وأثبت الله لك الأجر وثبتك وأعانك ووفقك، إذا به تتداوى جراحه، وإذا بتلك الكلمات الطيبة تقوي نفسه وعزيمته لأنه قد درع وحصد خيرا كثيرا. لكن بشرط أن لا يكون هذا على سبيل المبالغة في المدح والإطراء. فبعض من طلبة العلم يحيي في نفس العلماء والأئمة والدعاة والفضلاء والمعلمين القوة على الخير، وبعضهم أعوذ بالله ذو بلاء ونكبة وفتنة، فإذا جلس التحفيظ أفسد نفسه على معلمه فهو متمرد عليه. وليس القضية حتى في التحفيظ، حتى ربما في التعليم، حتى في كليتك، حتى في ثانوية، في المتوسطة، ربما تجد تحصى بكاملها فتجد طالبا يضيع العلم على جميع إخوانه وزملائه، فتجده يتردد ويجادل ويناقش ويحتقر المدرسين والمعلمين ويهينهم ويذلهم ولا يألو جهدا والعياذ بالله في تحقير كل من يعلمه، نسأل الله السلامة والعافية. فهو محروم ويريد أن يحرم غيره البركة. ولذلك قد تأتي محاضرة ساعة كاملة ويأتي الشيخ أو العالم يريد أن يلقي في كليته المحاضر لأجل أن ينفع أبناء المسلمين، وعنده تلك الدرر من الفوائد بمجرد أن يلقي كلمة أو كلمتين، قام له هذا المفتون هذا المحروم والعياذ بالله لكي يناقش في كل صغيرة وكبيرة. المشكلة أنه يناقش قبل أن يفهم. وتعلم الناس الآن كيف ينتقدوا، يقول لك هذا حرية الرأي، هذا حرية التعبير، هذا ما في شيء، خليه يتكلم. يتكلم وهو جاهل. قال الحكماء تعلم فتكلم، يتعلم أولا ثم يتكلم. وجعل الله لك أذنين لكي يكون ما تسمع أكثر مما تتكلم به. يتكلم الإنسان إذا ساغ الكلام. فتجد هذا الطالب يلقي المعلم فائدته في أمور الدين أو الدنيا، وهذا لا يختص بعلوم الدين، حتى أمور الدنيا. وكم رأينا من زملائنا من يقول كرهت أن أعلم الناس. لماذا؟ قال والله أتي ألقي عليهم الفوائد، بمجرد ما ألقي المسألة يقوم هذا ليناقش ويناظر ويأخذ ويعطي. بل بعض الأحيان لربما يهجم عليه معترضا بالكلمة قبل أن يذكر بالحكم، قبل أن يذكر دليله ويناقشه، ومع ذلك يظن أنه ما شاء الله تبارك الله من أنبغ الطلاب وأنه من أفضل الطلاب، وأنه هذه شخصية طالب العلم، أنه يناقش وأنه يقف وأنه ما يقبل كل شيء. نعم، أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا. فإذا بالمحاضرة تذهب وإذا بالوقت يمضي تلو الوقت دون أن يستفيد الطلاب، هذا كله بسبب نسأل الله سبحانه وتعالى أدرام الأخلاق. يأتي الإنسان ويجلس في مجالس العلم لم يرعى حرمتها، ويجلس بين أهل العلم لم يعرف قدرهم ولا حقهم، ولكن الله لو علم حق العلماء وحق من علمه وأدبه وكان له الفضل في دلالته على الخير ما قال ما قال وما فعل ما فعل. فأمثال هؤلاء كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن في العلم الفضلاء وفيهم السفهاء، على طالب العلم أن يتخلق بأخلاق الكرام وأن يعلم أن الله يبارك له في علمه. ولذلك نجد من طلبة العلم من هو خير معين العلماء على علمه. حدثني بعضهم وقال، وقد رأينا هذا أكثر من مرة، بعض المشايخ قال بعضهم كان لي درس في كذا وكذا، حينما قلنا لبعض المشايخ لماذا لا تفتح بعض الدروس لطلبة العلم، قال أين طلبة العلم؟ وهذا من شدة ما وجد، وكان يعلم الناس وينفعهم، قال أين طلبة العلم؟ أعوذ بالله، طلبة العلم موجودون. قال نعم، وقليل منهم. جلسنا نعلم فقام هذا يناقش وهذا يناظر وهذا يسفي وهذا يرد وهذا يجادل، يقول فتركنا التعليم. فيا سبحان الله، كل من أساء الأدب، وهذه كلمة تحفظها وتنتبه لها، كل من أساء الأدب مع داعية مع معلم مع خطيب مع إمام ونفره من إمامته ودعوته وخطبته، وترك هذا الخطيب خطبته، وأنه سيحمل بين يدي الله وزر ذلك، وسيكون أمثال هؤلاء موقوفون محاسبون بين يدي الله عز وجل. والعكس بالعكس، كل من حبب في العلم، حبب المحفظين في تحفيظه وتعليمهم، حتى من الآباء، الأب الذي يأتي للمعلم فيسبه ويشتمه، والأب الذي يأتي إلى المدرسة لكي يبرز أمام ابنه أنه يخاصم المعلم وأنه يهين المعلم ويتكلم عليه بالكلمات الجارحة التي لا يقوم فيها حرمة المسلم فضلا عن حرمة حامل لكتاب الله عز وجل، سيقف بين يدي الله ويحاسب عن ذلك. وإذا لم ينصف هذا المعلم في الدنيا سينصفه الله في الدنيا والآخرة. فعلى هؤلاء أن يتعقلوا، علينا جميعا ندرك أن أهل العلم والمعلمين وبالأخص من حفظ كتاب الله له حق عظيم، وأن التخذيل عنهم ونشر عيوبهم وتنفير الناس منهم أن هذا عواقبه وخيمة ونهاياته أليمة، والسعيد من وعظ بغيره. نسأل الله بعزتي وجلاله وعظمتي وكمال أن يرزقنا محاسن الأخلاق وأن يهدينا إليها ويجعلنا من أهلها، لا يهدي إليها إلا هو سبحانه وتعالى. أما الكلمة الأخيرة للمعلمين والموجهين والخطباء والواعظين وكل من حمل رسالة الخير إلى الناس، أن يعلم أن الله لا يضيع أجر من أحسن عمله، وأن الله سبحانه وتعالى مطلع على عباده، وأن الله سبحانه وتعالى كريم لا تنفد خزائنه، ويده سحاء الليل والنهار لا تغيضها نفقة، كما ثبت في الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام. سيكرمك الله حيا وميتا، وينعم عليك بفضله ما دمت حاملا لرسالة الله، داعيا إلى الله، ثابت مثبتا لنفسك بالله عز وجل، فإن الله يثبتك. ولذلك قال تعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله، فأبشر بهذه البشارة من الله عز وجل. ومن أحسن القول والعمل، فإن الله يحسن إليه، فما جزاء الإحسان إلا الإحسان. فنقول لأمثال هؤلاء المعلمين: عليكم أن تدركوا أن هذه الرسالة وأن هذه الأمانة، أن هذه الرسالة وهذه الأمانة هي رسالة الأنبياء، وأنكم إذا قمتم بها ستبتلون بمبتول، وعليكم بالصبر واحتساب الأجر، والله سبحانه وتعالى سيعظم لكم المثوبة والأجر. وعليكم أيضا أن تنتقوا في التحفيظ من هو أهل لحفظ كتاب الله عز وجل. ولذلك كان الإمام مالك يقول: لا تعلموا أولاد السفلة العلم فيستطيلوا على الناس. وهذه من الحكم العظيمة التي تداولها العلماء: لا تعلموا أولاد السفلة، الناس الذين هم رعاع وهمج، قدر ما تنصحهم وتوجههم لا يتوجهون، وقدر ما تؤدبهم لا يتأدبون، وقدر ما تذكرهم بالله عز وجل لا يرعون. فأمثال هؤلاء نسأل الله السلام العافية إذا تعلموا العلم استطالوا على الناس وبغوا على الناس، ولذلك يبدأ بغيهم من مجالس العلم، تجد عندهم الجرأة على أهل العلم والاحتقار لأهل العلم والتسفيه لآراء أهل العلم. فنسأل الله بعزة وجلال أن يعيذنا من أخلاقهم وأن يسلمنا من شرورهم. فعلى طالب العلم أن يوطن نفسه بالأدب، وأن يعلم أن هذا العلم له حرمة، وأن من حمل لواء الدعوة إلى الله عز وجل في كل أمر من الأمور أنه في طاعة الله ومحبة الله، يذكر بالجميل ويعان على طاعته ومحبته لله سبحانه وتعالى، ويثبت على ذلك الخير، ويشاد بفضله بشرط أن لا يصبح المدح والثناء طريقا للرياء. وعلينا أن نكون وسطا بين الإفراط والتفريط. ونسأل الله بعزته وجلاله أن يبارك لهذه الأمة في علمائها ودعاتها وهداتها ومعلميها، وأن يثبتنا وإياكم إياهم على الحق حتى نلقاه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. الله خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.